يا حبي يا الأول وآخر من أحب، إيش السبب حتى تروح وتنسحب؟ هل كنت تقصد أو بدالي ما بغيت؟ يا نور عيني غير حبك ما هويت، يا نور عيني غير حبك ما هويت. أسري مع الهاجس وللي والنجوم، أشكي لهم ضيقي وشوقي والهموم، وانت مريح البال عني ما دريت، يا نور عيني غير حبك ما هويت. خليتني أبكي كما بكي اليتام، أحرمتني نوم السعادة في المنام، أفقدتني الراحة في بعدك ما هنيت، يا نور عيني غير حبك ما هويت. ما طاب لي عيشي ولا طابت جروح، سهري خفوقي والمعنى أهل الصبوح، حكم الهوى الجاير جبرني وابتليت، يا نور عيني غير حبك ما هويت. اللي يحب انسان يصبح له سموح، وانا احبه والمحبه فيك روح، صابك بحبي وانت صابي ما نويت، يا نور عيني غير حبك ما هويت. يا حبي يا الاول واخر من احب، ايش السبب حتى تروح وتنسحب؟ هل كنت